الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا النية الحسنة. البارحة انتهينا من التكلم حول الممنوع من الصرف، واليوم نتكلم حول المعربات. نتابع مع المؤلف على حسب ترتيبه. قال ابن آج الروم رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نحن نعرف انه في شغلات اسمها معربة واشياء اسمها مبنية، في شيء اسمه اعراب وشيء اسمه بناء. الاعراب هو ان تتغير اخر الكلمة، كلمة رجل اللام تتغير الحركة التي عليها اذا كانت في حال الرفع او في حال النصب او في حالة الجر، فهذه معربة. اما اذا قلنا هذه او ذاك، هذه مبنية، الحركة تبقى في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. جاء هذا او ذاك، رأيت هذا او ذاك، مررت بهذا او مررت بذاك، بقيت مثل ما هي. هذا وذاك مثل ما هي، هذا مبنية على السكون وذاك مبنية على شو؟ على الفتح. اما جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل، تغيرت في الحالات الثلاث. فإذا يوجد أشياء يقال لها معربة، وهي التي يتغير أواخرها بحسب العوامل التي تدخل عليها بحسب النواسف، ويوجد أشياء هي مبنية. المؤلف لم يتكلم حول المبنيات، إنما تكلم حول المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الحركات هي الفتحة والضمة والكسرة، هذه هي الحركات. أما السكون فليست حركة لكن هي تابعة. لما نتكلم حول الجزم، الفعل المضارع يجزم وعلامة جزمه السكون إذا لم يتصل بآخره شيء، هذا مر معنا وسنرجع إليه اليوم، لأن هذا الدرس هو توخيص من ابن آج الروم لتلك الدروس التي تتعلق بفصل الإعراب، فإن شاء الله سنرجع إلى هذا الموضوع. فيوجد حركات ويوجد سكون، الحركات والسكون هذه تتعلق بالإعراب لما يكون في حالة الرفع، الضمة هي الحركة الأصلية، في حالة النصب الفتحة، في حالة الجر الكسرة، وفي حالة الجزم السكون هي العلامة الأصلية. لكن يوجد علامات فرعية ويوجد إعراب بالحركات مع السكون، ويوجد إعراب بالحروف. فإن شاء الله تعالى ندخل في ذلك ونشرح ما قاله ابن آج الروم. المعربات قسمان، يعني هنا لا نتكلم حول المبنيات، لا نتكلم حول البناء، وإنما حول الإعراب. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. يعني المؤلف في هذا الفصل يحاول أن يلخص ويشرح بطريقة أخرى فصل الإعراب الذي دخل فيه سابقا وتم شرحه بعون الله تعالى، ويقول أنه يوجد قسمان يتعلقان بالإعراب، واحد بالحروف وواحد بالحركات. هي الأشياء التي سنتكلم حولها هي ثمانية أشياء، أربعة منها تتعلق بالحركات وأربعة تتعلق منها بالحروف. فالأشياء الثمانية التي سنتكلم حولها هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وأيضا المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال أو الأمثلة الخمسة. هذه الأشياء التي سنتكلم حولها يعني في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. وأنا أتمنى أن يكون أن تكون كل كلمة من هذه الكلمات، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، المثنى، كل كلمة مفهومة، صارت مفهومة يعني بالنسبة للأغلب، وإذا لم تكن مفهومة أحاول أن أشرحها، ولكن أظن بأنها مفهومة لأنها شرحت يعني عدة مرات. الاسم المفرد يدل على شخص واحد، ليس على اثنين ولا على أكثر. المثنى يدل على اثنين، الجمع يدل على أكثر من اثنين، ويوجد ثلاثة أنواع من الجمع: جمع تكثير، هذا يتغير مفرده، المفرد يكون مثلا كتاب يصير كتب، يتكسر المفرد، وجمع مؤنث سالم يبقى كما هو ولكن تضاف ألف وتاء، مثلا زينب زينبات، وجمع مذكر سالم يبقى كما هو ويضاف إليه واو ونون، مثلا مسلم مسلمون. والأسماء الخمسة نعرفها، وسنأتي إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله، وكل في موضعه. قال المؤلف رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكثير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأشياء الأربعة يتعلق بماذا؟ تعلق بالحركات وليس بالحروف. هذه تعرب وتكون العلامة هي حركة، ستكون حرفا. كنت ذكرت أننا سنتكلم حول ثمانية أشياء. الأربعة الأولى هي تتعلق بالحركات، والأشياء الأخرى الأربعة الأخرى هي تتعلق بماذا؟ بالحروف. الأربعة الأولى هي الاسم المفرد. الاسم المفرد مثلا نقول جاء محمد. قبل ما ندخل بجاء محمد من نعيد المتن: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، يعني هذه تكون علامة الرفع أو النصب أو الخفض فيها حركة وليس حرفا، وليس حرفا. منها الاسم المفرد، وجمع التكثير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طب نبدأ بالاسم المفرد كما بدأ به ابن آج الروم. الاسم المفرد هذا يعرب بالحركات، فإذا كان مرفوعا تكون علامة رفعه الضمة، هذه هي العلامة الأصلية الضمة، جاء الرجل. وإذا كان منصوبا تكون علامة نصبه الأصلية هي الفتحة. الاسم المفرد يعرب بالعلامات الأصلية: الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الخفض أو الجر. نقول: جاء الرجل، نام الرجل، أكل الرجل، هذا اسم مفرد. رأيت الرجل، كلمت الرجل، هذا اسم مفرد أيضا. مررت بالرجل، هذا اسم مفرد. ففي حالة الرفع يرفع يرفع علامة رفعه الضمة، ينصب علامة نصبه الفتحة، يجر علامة جره الكسرة. فإذا هذا النوع الأول من الأشياء التي تعرب وعلامة الرفع أو النصب أو الخفض تكون حركة وليست حرفا. يقول: الاسم المفرد وجمع التكثير، أيضا جمع التكثير ذكرناه ما هو، يعني يكون في حالة المفرد شيء ثم لما يجمع تتكسر الحروف التي فيه، مثلا كتاب تصير كتب، يعني قلت الحروف، أحيانا تكثر أحيانا تقل، أحيانا فقط الحركات تتغير. فإذا جمع التكثير هو أيضا يعرب بماذا؟ بالحركات وليس بالحروف. نقول: جاء الطلاب، جاء الأولاد، جاء الأطفال، كل هذه يقال لها جمع تكثير. ليش جمع تكثير؟ لأنها تدل على جمع ليس على مثنى ولا على مفرد. ولماذا تكثير؟ لأن المفرد تكثر في الجمع، كنا نقول طفل كنا نقول أطفال، كنا نقول ولد كنا نقول أولاد، جاء الأولاد جاء الأطفال، فهذه جمع تكثير، وهي مرفوعة علامة رفعها الضمة الظاهرة في آخرها. رأيت الأطفال، رأيت الأولاد، رأيت الصغار، هذه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه جمع تكثير. بس ما بنقول لأنه جمع تكثير، هذه لا نعللها، لأن الحركة هنا هي حركة أصلية، لا يوجد شيء غريب هنا، الحركة هي حركة أصلية. فإذا نقول: جاء الرجال، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأنه جمع تكسير. هذا أثيم لأنه عم نحكي عن جمع التكسير إنه هو يعرب بالحركات. رأيت الرجال، رأيت فعل فاعل، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره، ما قال الواو أو الألف أو الياء أو النون إلى آخره. ليش؟ لأنه عم نتكلم حول الحركات، ما عم نتكلم حول الحروف، لأنه يوجد ثمانية أشياء، أربعة منها تعرب بالحركات وأربعة منها تعرب بالحروف. فصرنا ذاكرين أمرين، وهذان الأمران يتعلق حركات، وهما الاسم المفرد وجمع التكسير. جاء الرجل والرجال، رأيت الرجل والرجال، مررت بالرجل والرجال، هذه جمع التكسير والمفرد في مثال واحد. يقول المؤلف رحمه الله: وجمع المؤنث السالم، هذا جمع المؤنث السالم أيضا يعرب بالحركات، أيضا يعرب بالحركات. كيف نعربه؟ نقول جاءت المسلمات، مسلمات في عليها ضمي، رأيت المسلمات، المسلمات في تحت كسرة، وهذا هنا شيء خاص، مررت بالمسلمات في تحت كسرة، وهنا لا يوجد شيء خاص. الشيء الخاص في جمع المؤنث السالم في النصب تكون الكسرة عوضا عن الفتحة، هنا يوجد شيء خاص في جمع المؤنث السالم. فإذا نحن بنحط ببالنا أن هذه الأشياء هي ترفع وعلامة رفعها الضمة، تنصب وعلامة نصبها الفتحة، تجر وعلامة جرها الكسرة، بشكل عام هيك. وبعدين بنأخذ الشيء الخاص أنه ولكن انتبهوا المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة، هنا نحفظ هذه الأمور، يعني ما فيها شربكي. العلامة الأصلية للرفع الضمة، العلامة الأصلية للنصب الفتحة، العلامة الأصلية للجر هي الكسرة، ولكن أحيانا قد نرى غير ذلك، قد نرى غير ذلك، قد نرى أن المؤنث السالم يكون منصوبا وتكون العلامة هي الكسرة عوضا عن الفتحة. فنحفظ نحن أن القاعدة أنه يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسرة إلا ماذا؟ المؤنث السالم، لأنه الآن ذكرناه، ويوجد شيء آخر لما نصل إليه بعد قليل سنذكره. فإذا يقول: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد ذكرناه، جاء الرجل رأيت الرجل مررت بالرجل، وجمع التكسير جاء الرجال رأيت الرجال مررت بالرجال، وجمع المؤنث السالم جاءت المسلمات رأيت المسلمات. هون الشيء الخاص فلنحفظه، وهو أن جمع المؤنث السالم لما ينصب تكون علامة نصبه كسرة عوضا عن الفتحة، لأنه شو؟ جمع مؤنث سالم. إذا علامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة، رأيت المسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه التي موجودة في الآية. طيب يقول: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء ولم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع: يأكل، يشرب، ينام، يركض، يزحف، يموت إلى آخره. إذا لم يتصل بآخره شيء وإذا لم يسبقه شيء فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذا يعرب بماذا؟ بالحركات، لا يعرب بالحروف. ما الذي يعرب بالحروف؟ الأمثلة الخمسة مثلا، أو المعتل الآخر يحذف منه حرف العلة في حالة الجزم. فتقول: يأكل، يشرب، ينام، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لماذا؟ لأنه أولا لم يسبقه لن ولا لم ولا أخوات لن ولا أخوات لم، لم يسبقه لا جازم ولا ناصب، ولم يتصل بآخره شيء، لأن فعل المضارع إذا اتصل بآخره شيء يوجد تفاصيل كثيرة. قد يتصل بآخره ماذا؟ نون النسوة فيبنى على السكون، النسوة يأكلن، يأكلن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، أو إذا اتصل به ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة المشددة أو المخففة، هنا يبنى على الفتح. وقد يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فينتقل من فعل مضارع صحيح الآخر إلى فعل من الأفعال الخمسة أو مثل من الأمثلة الخمسة. إذن الفعل المضارع أيضا هو معرب بالحركات إذا لم يتصل بآخره شيء. قال المؤلف رحمه الله: وكلها ترفع بالضمة. الكلام صحيح، كل هذه الأشياء التي ذكرناها هي ترفع بالضمة. جاء الرجل والأولاد والمسلمات، أو يأكل الرجل والأولاد والعاملات، هذه أربع شغلات، هو ذكر أربع شغلات كلها ترفع بالضمة. يأكل هذا مضارع لم يتصل بآخره شيء، فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة في آخره. الرجل فعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة في آخره، وهو حرف عطف. الرجال معطوف على الرجل مرفوع مثله وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. المسلمات أيضا معطوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. فالأربعة وضعناهم في مثال واحد، يأكل الرجل والأولاد والعاملات، هون الأربعة علامة رفعهم الضمة. فالمؤلف رحمه الله يقول: وكلها ترفع بالضمة. مضبوط الكلام؟ بقول: وتنصب بالفتحة، يعني أغلبها ينصب بالفتحة. كلمة وكلها ترفع بالضمة هذه صحيحة، ولكن وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هنا الأغلب ليس الكل، لأنه بعد قليل سيقول: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، يعني بالنسبة للنصب، بالنسبة للجزم، بالنسبة للخفض، هنا يوجد استثناءات. أما بالنسبة للرفع كله يرفع بالضمة، هذه الأشياء التي ذكرناها الأربعة التي هي تعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة، لكن أغلبها ينصب على نصب الفتحة، أغلبها يخفض وعلامة جره الكسرة، أغلبها يجزم وعلامة جزمه السكون، ليس الكل. لماذا ليس الكل؟ نتابع مع المؤلف. قال: وخرج عن ذلك، يعني عن النصب والخفض والجزم، لما قال وكلها هي ليس كل هذه الأمور تعرب هكذا أنها تنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، ليست كل هذه الأمور الأربعة. لذلك قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، يعني كل هذه الأشياء هي تنصب بالفتحة إلا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وسأعود إلى ذلك بشيء من التفصيل بعد قليل. قال: والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، يعني الكل يخفض بالسكون علامة خفضه السكون، إلا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض علامة خفضه الفتحة، وسأعود إلى ذلك بالتفصيل. قال: والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. مش هون قال وتجزم بالسكون، يعني الكل تجزم بالسكون، ما هو الذي يجزم بالسكون؟ الفعل المضارع، أما الاسم فلا يجزم. فإذا والفعل المضارع صحيح الآخر هذا يجزم وعلامة جزمه السكون، ولكن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. طيب، الأصل في هذه الأشياء الأربعة اللي ذكرناها أنها ترفع بالضمة، وكما ذكرنا الأربعة ترفع بالضمة، والأصل أنها تنصب بالفتحة، لكن يوجد استثناء مثل ما قلنا، والأصل أنها تخفض بالكسرة، يوجد استثناء، والفعل المضارع يلزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، أما إذا كان معتل الآخر فشو بحذف حرف العلة من آخره. فالرفع مثل ما ذكرنا كل هذه الأمور رفعات، والعلامة الأصلية للرفع هي الضمة. نقول: يأكل الولد والرجال والعاملات، يأكل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، الولد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، الواو حرف عطف، ما يأتي بعد حرف العطف حكم نفس ما جاء قبل حرف العطف، فإذا كان الشيء الذي يأتي بعد، عفوا قبل حرف العطف اللي هي الواو، جاء الرجل والولد والرجال والأولاد إلى آخره. فإذا كان مرفوع الذي قبل الواو يرفع ما بعد الواو، إذا كان منصوب ما قبل الواو ينصب ما بعد الواو، إذا كان مجرور ما قبل الواو يعني مخفوض يعني في عليه كسرة يخفض ما بعد الواو، وليس شرطا بالكسرة إنما بالعلامة التي تدل على الجر. فإذا يسافر الولد، يسافر فعل مرفوع هو مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهرة في آخره، الولد فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهرة في آخره، الواو حرف عاصر، الرجال إذا ليش قلنا الولد والرجال، الولد لأنه اسم مفرد، الرجال لأنه جمع تكسير، والعاملات لأنه جمع مؤنث سالم. فهذه الأشياء الأربعة مع الفعل المضارع صحيح الآخر الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم، هذه كلها مرفوعة على مترفع الضم الظاهرة في آخرها. طيب، وأما النصب فهو يكون بالفتحة، فكل هذه الأشياء هي تنصب بالفتح على حسب الأصل إلا شيء واحد، ما هو؟ هو جمع المؤنث السالم، لما ينصب تكون علامة النصب، ما هي؟ تكون علامة النصب بالنسبة لجمع المؤنث السالم الكسرة عوضا عن الفتحة، الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، هي تنوب عن الفتحة، يعني بالأصل تقول رأيت الرجل، رأيت الرجال، طب ليش قلنا رأيت المؤمنات؟ بالنسبة لجمع المؤنث السالم لما ينصب جمع المؤنث السالم علامة النصب هي الكسرة وليست الفتحة، إن ما نقول رأيت المؤمنات، لا، المؤمنات هي جمع مؤنث سالم يعني جمع بألف وتاء مزيدتين، وما يجمع بألف وتاء مزيدتين يعني زيادة ما بيكون في أصل الكلمة، هذا يقال له جمع مؤنث سالم. وعلامة لما ينصب علامة نصبه تكون ماذا؟ الكسرة عوضا عن الفتحة. أما لو ما كل الكلمات اللي بأخيرها ألف وتاء تكون علامة نصبها الكسرة، مثلا تقول سمعت أصوات العاملين، قرأت أبيات الشعر، هاتي ألف وتاء وهاتي ألف وتاء، بس ليش هاي بالفتحة علامة النصب؟ لأنه هاي مش جمع مؤنث سالم، لما تقول أبيات نجمع بيت، يعني يوجد تاء في أصل المفرد، في المفرد يوجد تاء، فلما نقول أبيات الألف والتاء هون ما مزيدتين، فقط الألف مزيدة، أما التاء فليست زيادة، التاء هي في أصل الأسم المفرد، بيت أبيات، صوت أصوات، ميت أموات، هنا التاء موجودة. فإذا لما نجمع هذا الاسم المفرد ولو جمعناه بالألف والتاء هذا يسمى جمع تكسير، ليش؟ لأنه التاء موجودة في أصل الاسم، مثلا تقول صوت، صوت الصاد والواو والتاء، هذا المفرد، الاسم المفرد، لما نجمعه يصير أصوات، ولكن مع ذلك هذا ليس جمع مؤنث سالم، ليش؟ لأنه التاء أصلية في الاسم. أما مثلا جمع المؤنث السالم التاء ليست أصلية، الألف والتاء هما مزيدتان يعني زيادة. فإذا تقول سمعت أصواته، ليش قلنا أصواته؟ لأنه جمع التكسير لما ينصب تكون علامة النصب الفتحة، لكن تقول سمعت العاملات، طب ليش هون كسرة؟ لأنه هذا جمع مؤنث سالم، ولما ينصب جمع المؤنث السالم تكون علامة نصبه ماذا؟ الكسرة عوضا عن الفتحة. فتقول رأيت العاملات، رأيت فعل فاعل، العاملات مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا جمع المؤنث السالم لما ينصب تكون العلامة ماذا؟ تكون العلامة الكسرة. إذا دخلنا في النصب، في التكلم حول النصب، تقول رأيت محمدا، هذا اسم مفرد، والأصدقاء والمؤمنات، طب بدنا نعملهم كل هذه في حالة النصب، حتى الفعل معاهم، بتقول لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات، لن حرف نصب، أخالف فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، محمدا اسم مفرد، بس ما بنقول اسم مفرد في حالة الإعراب، نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره هو اسم مفرد. الأصدقاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه شو؟ الفتحة الظاهرة في آخره. طب والمؤمنات شايفين؟ لن أخالف الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. محمدا محمد اسم مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الأصدقاء أو الأولاد أو الأولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولكن وخرج بذلك مثل ما قال المؤلف جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة. فلن أخالف الفعل المضارع منصوب على نصب الفتحة، محمدا اسم مفرد منصوب على نصب الفتحة، والأولاد الأولاد منصوب على نصب الفتحة وهو جمع تكسير، فخرج بذلك كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. لا، هون ما الكل ينصب بالفتحة، الأغلب ينصب بالفتحة لأن جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه تكون ماذا؟ الكسرة عوضا عن الفتحة. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هلا وصلنا إلى الخفض. أما بالنسبة للخفض بالكسرة فالكل يخفض بالكسرة كما قال، ولكن خرج بذلك شيء واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. فالاسم الذي لا ينصرف لما يخفض تكون علامة الخفض ماذا؟ الفتحة عوضا عن الكسرة. تقول إذا أذكرن كليات مع بعض، قال وكلها يعني تخفض بالكسرة. شو يعني وكلها؟ هذه الأشياء الأربعة التي ذكرناها التي هي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل. لكن الفعل لا يخفض، لكن الفعل لا يخفض. إذا نضع مثالا لهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف أن الكل يخفض، يعني الأسماء كلها تخفض بالكسر ما عدا شيء واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. المثال الذي نضعه دوما لما نريد أن نضع اسما مجرورا ما هو؟ مررت به. لما نريد أن نعطي فاعلا نقول جاء، لما نريد أن نعطي مفعولا به نقول رأيت، لما نريد أن نعطي اسما مجرورا نقول مررت به. فتقول مررت بمحمد وبالرجال وبالعاملات وبأحمد. طيب قلنا فننتقل إلى الاسم المفرد لأنه يقول أن الكل يخفض بالكسرة ما عدا شيء واحد. فلنرى هذه الأشياء. مررت بمحمد، محمد اسم مفرد. طيب نقول اسم مجرور أو مخفوض وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره هو اسم مفرد. طيب وبالرجال، مررت بالرجال، ما هذا؟ جمع تكسير يخفض علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره هو جمع تكسير. والمؤمنات كذلك، المؤمنات لما يخفض تكون علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. وأحمد، مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. ليش محمد؟ لأن محمد ليست ممنوعة من الصرف، لا يوجد علة مثل ما بقوله أو يوجد سبب يمنع محمد من الصرف مع العلمية، هو اسم علم لا شك، لكن لا يوجد سبب آخر يمنعه من الصرف لأن العلمية تحتاج إلى شيء آخر حتى يمنعه من الصرف. هو ليس أعجميا، ليس فيه ألف ونون، ليس أنثى، ليس كذا، ليس كذا. يعني لو عددنا كل الأشياء الستة التي تتعلق بالممنوع من الصرف لنجد أن محمدا يمنع من الصرف لأنه لا يوجد فيه شرط من تلك الشروط الستة بالإضافة إلى العلمية. هو اسم علم لكن بالإضافة إلى العلمية لا يوجد شرط من تلك الشروط الستة التي ذكرناها البارحة. لذلك قلنا بمحمد، يعني هو يصرف، هو ينون. وقد ذكرنا هذا، مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. ما قلنا وأحمد؟ أحمد ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه اسم علم ولأنه على وزن الفعل وهو فعل بأصله. تقول أحمد فعل وتقول أحمد اسم، نفس الكلمات، نفس الأحرف، نفس الحركات. تقول أحمد الله عز وجل على ما أنعم علي، وتقول أحمد رجل نشيط مثلا. هنا جاءت اسم وهي مبتدأ، وهناك جاءت ماذا؟ فعل مضارع منصوب على مترفع الضمة الظاهرة في آخره. فإذا كما قال المؤلف أن كل هذه الأشياء هي تخفض بالكسرة ما عدا الاسم الممنوع من الصرف فانه لما يخفض تكون علامة خفضه ماذا؟ الفتحة عوضا عن الكسرة. قال مررت بمحمد والرجال والمؤمنات واحمد. فقط احمد هي ماذا؟ هي عليها فتحة. ويوسف عليها فتحة. ويعقوب عليها فتحة. وكل الاسماء التي هي مثلا يقال لها اعجمية يعني لانها كانت بالاصل اعجمية او التي ما تزال الى الان اعجمية، هذه لما تجار تكون العلامة هي الفتحة عوضا عن الكسرة لانها ممنوعة من الصرف. طيب قال المؤلف رحمه الله وتهزم بالسكون، لما قال وتخفض بالكسرة قصدت الاسماء لان الافعال لا تهزم، ولما قال وتهزم يعني وكلها تهزم بالسكون يعني اغلبها يهزم بالسكون، يعني شو الفعل المضارع، الفعل المضارع هو الذي يهزم وغالبا يكون علامة الجزم السكون اذا كان صحيح الآخر، ولكن احيانا لا يكون الامر كذلك فهو سيتكلم حوله الان. فاذا الجزم بالسكون هو من خصائص الفعل المضارع، الاسم لا يجزم. فالفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر ودخل عليه حرف جزم مثلا لم فهو يجزم وعلامة جزمه تكون السكون. لماذا؟ لانه صحيح الاخر. بتقول لم يأكل فلان، لم يأكل محمد، لم حرف جزم، جزمة الفعل المضارع، يأكل فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ليش السكون؟ لأنه صحيح الآخر. أما إذا كان معتل الآخر فهذا سيأتي هلأ يعني بعد قليل، بعد دقيقتين لعله أو دقيقة واحدة. إذن لما تقول لم يأكل محمد، لم حرف جزم ونفي، جزم لأنها جزمة فعل المضارع، نفي لأنها نفت الأكل عن محمد هو لم يأكل، وقلب فعله نفيا وجزم وقلب شو يعني قلب؟ يعني ألبت معنى الفعل المضارع إلى الماضي حولته، يعني لم يأكل البارحة أو لم يأكل منذ ساعة. طب ما يأكل فعل مضارع كيف عم نقول هون صار الماضي؟ لا، المعنى صار في الماضي. لما تدخل لم على الفعل المضارع تحول المعنى إلى الماضي، فيقال لها مثلا حرف نفي وجزم وقلب. جزم لأنها جزمة الفعل المضارع، لم يأكل صار سكون، هي كانت يأكل الولد صارت لم يأكل، صار في سكون على اللام. إذا هي حرف نفي، هي حرف جزم ونفي أيضا لأنها نفت الأكل عن محمد أو اللعب، لم يلعب محمد، وهي حرف قلب أيضا لأنها قلبت معنى الفعل الحاضر صار وكأنه في الماضي. تقول لم يأكل، هو يتكلم الشخص الذي قال لم يأكل هو يتكلم عن زمن مضى، مع ذلك استخدم صيغة الحاضر، ولكن لما استخدم لم صار المعنى في الماضي. هل أكل؟ أنت تسأل هل أكل؟ هذا كلام عن الماضي، فالجواب يكون لم يأكل. لم يأكل يعني أنت لما تعرض يأكل هنا هي فعل مضارع، ولكن المعنى هو في الماضي، فقط المعنى لم يأكل يعني منذ ساعة أو لم يأكل البارحة. هل سافر فلان؟ لا، لم يسافر، ما يزال في البيت، أو لا يزال في البيت، لا يزال في البيت، لم يسافر. إذن نتكلم عن شيء حدث في الماضي، هل سافر؟ فهو يجيبك لم يسافر، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم، إلى آخره. طيب فالجزم هو من خواص ماذا؟ الفعل المضارع. تقول لم يأكل محمد، لم حرف جزم، نكتفي بذلك حرف جزم، وإذا بدكم تقولوا ونفي وقلب يعني نهتم في حدوث الأكل أو الشرب أو النوم حسب الفعل هو، وتقلب ذلك إلى الفعل ماذا؟ إلى معنى الفعل الماضي. لم حرف جزم، يأكل فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون. لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. لماذا هو مجزوم؟ لأنه سبقه حرف جزم وهو لام. لماذا علامة جزمه السكون؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. أما إذا اتصل بآخره شيء يعني من الأشياء التي هي كأحرف العلة. نقول لأن المؤلف هنا قال وخرج عن ذلك، قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، مش هو بالأول قال وكلها ترفع بالضمة إلى آخره وتجزم بالسكون، قال وخرج عن ذلك كذا وكذا، رجع للفعل الماضي المضارع قال بالأول قال وتجزم بالسكون، هلأ رجع لقال وخرج عن ذلك كذا وكذا، والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. بنقول يمشي الولد في الملعب، يمشي، يمشي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يمشي ثقيلة. طب هذه معتلة الآخر فيها ماذا؟ ياء، ياء مكسور ما قبلها، الياء تناسبها الكسرة قبلها، فلما تدخل لم على يمشي تصير لم يمشي بدون ياء، لم يصلي بدون ياء، يصلي الرجل مثلا صلاة الظهر الآن، أو يصلي الرجل صلاة العشاء الآن، يصلي فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يصلي ثقيلة، فإذا منع من ظهورها الثقل تقول هل صلى؟ تقول لم يصلي، تحذف الياء، تحذف الياء وبتضل في الكسرة موجودة، لم يمشي تحذف الياء وبتضل الكسرة موجودة، فلم هي حرف جزم، يصلي أو يمشي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، فإذا هو الفعل المضارع يجزم وعلامة الجزم السكون، هذا إذا كان صحيح الآخر، لكن إذا كان معتل الآخر لما يجزم ماذا تكون علامة الجزم؟ حذف حرف العلة من آخره، فيصلي الرجل صلاة العشاء تقول لم يصلي، لم يصلي بالشد وبالكسرة، ونحذف الياء من آخره نقول لم حرف جزم ونفي وقل أو حرف جزم. طيب يصلي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء أو حذف حرف العلة من آخره والكسرة قبلها دليل عليها، يعني والكسرة قبلها دليل عليها، لم يمشي منشيل الياء ومنخلي الكسرة، هي الياء بالأصل الكسرة بالأصل موجودة، يمشي الكسرة موجودة في بعد ياء، لذلك هذه حرف علة الياء، لأن الياء يناسبها كسرة قبلها، الواو تناسبها ضمة قبلها، الألف تناسبها فتحة قبلها، فلما يحذف حرف العلة يبقى الدليل موجود، يبقى الدليل موجودا، مثلا تقول لم يبقى أو لم يبقى إن شاء الله نتابع، إذا لم يمشي، لم يمشي نحذف الياء، لم يبقى نحذف الألف بس بتضل الفتحة موجودة دليل عليها، نحذف الياء بتضل الكسرة موجودة دليل عليها، لم يدعو نحذف الواو بتضل الضم موجودة ودليل عليها، نقول يدعو إلى الخير، نقول لم يدعو إلى الشر، لم يدعو بضم العين، نحذف الواو بنقول لم حرف جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حرف حذف الواو، حذف الواو أو منقول حذف حرف العلة من آخره. طب شو بقي بعد حذف حرف العلة من آخره؟ ما يناسب حرف العلة، ما هو الذي يناسب حرف العلة؟ حسب، إذا كانت واوا فيناسبها الضم، نقول لم يدعو بالعين اللي عليها ضمي، نقول يدعو المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره والضم قبلها قبل حرف العلة المحذوفة دليل عليها، هي بقيت كدليل على أنه هنا كان يوجد واو، كان يوجد واو هنا ولكن حذفت الواو وبقيت الضمة كدليل عليها، حذفت الألف المقصورة لم يبقى، حذفت الألف وصارت لم يبقى في الفتح، نقول يبقى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره والفتحة قبلها دليل عليها، يعني الفتحة التي هي على القاف هي بالأصل موجودة لأنها تناسب الألف المقصورة، يبقى ف فلما حذفت الألف بقيت الفتحة دليل عليها، لما حذفت الواو من لم يدعو بقيت الضمة دليل على كدليل عليها، لما حذفت الياء من يمشي ويصلي بقيت ماذا الكسرة كدليل عليها. إذا ننتبه لما يكون يوجد حرف علة، مثلا شخص يدخل إلى الغرفة يريد أن يخرج، نقول له ابقى معنا، نحذف حرف العلة من آخره، وإن كان هذا يتعلق بفعل الأمر نحذف حرف العلة من آخره، نقول له ابقى معنا، صلي معنا، صلي باللام المشددة والمكسورة، ليست بالياء، تحذف الياء. إذا يتكلم الآن المؤلف عن المعربات بالحروف. قال المؤلف رحمه الله: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى رجلان رجلين إلى آخره، وجمع المذكر السالم مسلمون مؤمنون، والأسماء الخمسة: أبو فلان، أخو فلان، حمو فلان، ذو مال إلى آخره، والأفعال الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذا المثال الواضح لها، ولكن نستطيع أن نعطي أمثلة أخرى: يأكلان، تأكلان، يأكلون، تأكلون، تأكلين. هذا ماذا يحصل به؟ هذا يعرب هو والأشياء الثلاثة التي ذكرت قبله، والتي هي الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والتثنية، كل هذا يعرب بالحروف. انتهينا الآن من التكلم حول الإعراب بالأحرف، فننتقل إلى الإعراب بالحروف. قال المؤلف رحمه الله: فأما التثنية، يعني هلأ بده يفصل بهذه الأمور التي ذكرها، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع إلى آخره، الآن يريد أن يفصل في تلك الأمور. قال: فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. المثنى لما يكون مرفوعا تكون علامة الرفع الألف، جاء الرجلان، جاء فعل ماضي مبني على السكون على الفتح، عفوا، الرجلان فعل مرفوع علامة رفعه شو؟ الألف، لأنه مثنى. ليش قلنا الألف؟ لأنه هون ما عدنا نتكلم عن الحركات، ثم نتكلم عن الحروف. يوجد أربعة أشياء لما تعرب بالحروف، وأربعة أشياء تعرب بالحركات. فانتقلنا الآن إلى المعرب بالحركات، وأول تلك الأشياء التي تعرب بالحركات على حسب ترتيب ابن آزدروم هو المثنى. فالمثنى هو ما دل على شيئين، مثلا على شيء واحد مكرر، يعني بدل التكرار نضع ألف ونون، يعني بدل أن نقول جاء رجل ورجل نقول جاء رجلان، أو بدل ما نقول جاء رجل رجل نقول جاء رجلان. فبدل التكرار نضع ألف ونون، جاء ولد ولد، أو جاء ولد وولد، لا، نقول جاء ولدان. فالألف والنون تغنينا عن ماذا؟ عن التكرار. هذا المثنى لما يرفع تكون علامة رفعه ماذا؟ الألف، جاء رجلان. لما ينصب تكون علامة نصبه ماذا؟ الياء. ولما يجر تكون علامة نصبه الياء. جاء رجلان، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، ما قلنا الفتحة، بدأنا بالحروف لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. والنون هي محل التنوين، هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، تقول رجل الآن رجلان. طيب هذا في حالة الرفع تضع الألف. طب في حالة النصب ماذا تقول؟ رأيت رجلين، رجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مررت برجلين، ريح رجال، رجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فإذا المثنى في حالة الرفع يرفع وعلامة رفعه الألف، هذه حركة، ولما ينصب ولما يجر تكون علامة جره وعلامة نصبه الياء. طيب هذا بالنسبة للتثنية. قال المؤلف رحمه الله: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم هو الجمع يعني بشكل عام الذي لم يتغير مفرده، لما جمعناه وأضيف إليه واو ونون، تقول مسلم مسلمون، عامل عامل عاملون، مثقف مثقفون، طالب طالبون، إلى آخره. طيب هذا جمع المذكر السالم لما يرفع يكون فيه الواو والنون، لما ينصب ولما يخفض يكون فيه الياء والنون. هلا طالب يكون إعرابها جمعها طلاب إذا كان تلميذ، وأحيانا يكون طالبون، طالبو علم على سبيل النجاة، نحن طالبو علم على سبيل النجاة. بعض الأشياء هي لما تجمع يكون لها أكثر من جمع، أكثر من جمع. أحيانا أشياء تجمع ويكون جمع تكثير، وأحيانا يكون فيها جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم. طيب لما نقول جمع المذكر السالم مثلا مسلم مسلمون، جاء المسلمون، جاء العاملون، جاء الناجحون، فرح الناجحون، هنا نقول فرح فعل الماضي مبني على الفتح، العاملون أو عفوا الناجحون هم اللي فرحوا، الناجحون فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الواو، لأنه ماذا جمع مذكر سالم. والنون في جمع المذكر السالم مثل النون في المثنى، هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بعض الناس قد يقولوا شو يعني عوض عن التنوين، ثم سامعين كثير في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في الاسم المفرد نقول رجل ونضع لها تنوين، رجل رجل رجلا، نصب وفتح، وعفوا نصب ورفع وخفض. كذلك بالنسبة للمثنى محل هذا التنوين نضع نونا، نضع نونا في بدل التنوين في المثنى وفي جمع المذكر السالم. المثنى جمع المذكر السالم نضع نونا في آخرهما، لماذا؟ هذا يكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. تقول جاء رجل، جاء رجلان، النون هي محل لن في التنوين. جاء مسلمون، النون هي محل التنوين في الاسم المفرد، هذا معناه. إذن قال المؤلف رحمه الله عن جمع المذكر السالم: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، يعني يرفع وتكون علامة رفعه الواو، هو يرفع إذا يعني لم يسبقه ما يقتضي أن ينصب، ولكن بشكل عام بيقولوا يرفع بالواو، يرفع بالضمة، يرفع لا يرفع وعلامة رفعه كذا، هذا هو المقصود، هو يرفع هذا الاسم لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، يرفع بالابتداء، الاسم يرفع بالابتداء مثلا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ويرفع إذا كان فاعلا أو كان نائب فاعل إلى آخره. فإذا ولكن في بعض الأحيان يقولون يرفع بالواو ويخفض بكذا، المقصود بذلك وعلامة رفعه كذا وعلامة خفضه كذا، وإلا ليست الياء هي التي رفعته، الياء هي علامة عفوا ليست الواو هي التي رفعته، الواو هي علامة للرفع الذي رفعه ماذا؟ العامل، هو يرفع بالعامل. فهذه الكلمة يعني حتى الواحد اللي ينتبه لمنيح لما يسمع كلمة أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، ليس المقصود أن الواو هي التي ترفعه، لا، إنما يرفع بالعامل الذي جاء قبله. مثلا المسلمون، جاء المسلمون، المسلمون يرفع بماذا؟ بجاء، لأن جاء هي العامل، ولكن المقصود بذلك علامة الرفع هي الواو، وينصب ويخفض بالياء، اللي هو بشكل عام ليس كذلك، ولكن هذا بشكل عام يقوله النحويون، ولكن لا يقصدون ذلك، لا يقصدون هذا الكلام حرفيا، يقولون وينصب ويخفض بالياء، يعني قصدهم لما ينصب ولما يخفض تكون علامة النصب أو الخفض هي الياء، لكن هي لا تنصب وتخفض بالياء، هي تنصب وتخفض بماذا؟ بعامل النصب والخفض. مثلا تقول رأيت المسلمين، ما الذي خفض كلمة المسلمين؟ هل الياء؟ لا، الياء هي ماذا؟ علامة للخفض. ما الذي خفضها؟ الذي خفضها أنها مفعول، أنها مفعول به. ما الذي جعلها مفعول به؟ رأيت المسلمين، رأيت. فإذا رأيت هي عامل للخفض، فعل وفاعل يطلبان مفعولا به، جاء المسلمون. ما الذي رفع كلمة المسلمون؟ عامل الرفع رفعها وهو جاء، لأن جاء يأتي بعدها فاعل، أكل ماء نام شرب يأتي بعدها فاعل، فعامل الرفع هو الذي رفعها، ولكن علامة الرفع هي هي الواو إذا كانت شو جمع مذكر سالم، والضمة إذا كانت اسما مفردا أو جمع تكثير أو جمع مؤنث سالم إلى آخره. ونقول المسلمون أقوياء. المسلمون ما الذي رفعها؟ الابتداء رفعها، ورفعها تجردها عن إن وعن عن إن وأخوات إن وعن ظننت وعن أخوات ظننت ظن وأخواتها، تنصب هذا الاسم، وإن تنصب هذا الاسم، وكان تنصب الخبر. فإذا النواسق هي التي تنصب وتجر، والعوامل هي التي تنصب أو تجر إلى آخره، وليس أصل الكلمة هي الذي أو الحرف الذي فيها هو الذي ينصب ويجر، وإنما يكون علامة على شيء معين. فأما التسمية فترفع بالألف، يعني ترفع علامة رفعها الألف، وتنصب وتقصد بالياء، يعني لما تكون منصوبة تكون علامة النصب هي الياء، ولما تكون مقصودة تكون علامة الخفض هي الياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويقصد بالياء. جاء المسلمون، جاء فعل الماضي مبني على الفتح، المسلمون مرفوع بعامل جاء لأن جاء يطلب فاعلا، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. رأيت المسلمين، رأيت فعل فاعل، المسلمين مفعول به منصوب على نصف به الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مررت بالمسلمين بحرف جر المسلمين اسم مجرور، وعلامة جره الياء لأنه ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأسماء الخمسة لما ترفع تكون علامة الرفع الواو، جاء أبو فلان وجاء أخو فلان، جاء أبوك وأخوك وحموك أو حموك، حطناها للثلاثة، وذو مال، هاي علامة الرفع هي الواو في الأسماء الخمسة، أبو أخو حمو فو ذو، أبو أب أخ حم فو ذو، لكن تكون معها واو وتكون مضافة وإلى غير ياء المتكلم. الشروط يعني نعرفها، ذكرناها عدة مرات بالنسبة للأسماء الخمسة. إذن جاء أبوك وأخوك وحموك إلى آخره، هي مرفوعة. جاء فعل ماضي مبني على السكون، أو نام أو أكل أو شرب، أنتم بتحطوا أي فعل تريدون. أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الإضافة. رأيت أخاك، رأيت فعل فاعل، أخاك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه مثنى. إذن بعدنا نتكلم عن الأشياء التي تنصب وتكون العلامة فيها ماذا؟ حرف، تكون العلامة حرف، تكون العلامة حرفا وليس حركة. طيب، رأيت أخاك وأباك، رأيت فعل فاعل، أخاك مفعول به منصوب علامة نصب الألف لأنه مثنى وهو مضاف، الكاف ضمير متصل، على طول بده يكون مضاف. الأسماء الخمسة لابد أن تكون مضافة حتى تكون الأسماء الخمسة، ولابد أن تكون مضافة إلى أي شيء غير ياء المتكلم، غير ياء المتكلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتخفض بالياء. تخفض بالياء يعني تخفض علامة خفضها هو الياء. نقول مررت بأخيك، مررت فعل فاعل بحرف جر، أخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني أخيك على الفتح. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة من نعرفها: يأكلان تأكلان، يأكلون تأكلون، تأكلين، أو أي فعل مضارع نضع له ألف الاثنين، نضع بعده ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يأكل يأكلان، تأكلان يأكلون، تأكلون تأكلين، ينام ينامان، ينامون تنامون تنامين. أي فعل مضارع تضعون بعده ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يصير من الأسماء من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. فهذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة لما ترفع يكون علامة الرفع النون، تقول الرجلان يأكلان. وعلى فكرة النون بالمثنى على طول مكسورة، الرجلان العاملان المجتهدان، وهذه لا علاقة لها بالإعراب. يعني ما بنعرف النون الكسرة ما لا شيء، لا، نتكلم حول ماذا؟ حول الألف. جاء الرجلان، رأيت الرجلين، مررت بالرجلين. فما بنتكلم على النون هون، النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فمش واحد يشوف النون مكسورة ويجي يقول الرجلان اسم مجرور لأنه النون مكسورة، لا، الرجلان تعرب بالحروف لا تعرب بالحركات. فالواحد ينتبه، المثنى يعرب بالحروف ليس بالحركات، لا يعرب بالحركات المثنى. فما واحد يقول لي الرجلان اسم مجرور جاء الرجلان، لا، جاء الرجلان فاعل مرفوع الرجلان وعلامة رفعه الألف لأنه يعرب بالحروف وليس بالحركات. فنون المثنى على طول مكسورة، وهي هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جاء المسلمون، رأيت المسلمين، نون جمع المذكر السالم على طول مفتوحة، فهذه لا علاقة لها بالنصب. إن نقول جاء المسلمون منصوب على منصوب الفتحة، لا، جاء المسلمون فاعل مرفوع على رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثالث. وهذه النون اللي هي على طول مفتوحة في حالة الرفع والنصب والخفض هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد فقط، هكذا. فإذا لما نريد أن نعرض لا ننظر إلى كسرة النون في المثنى مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، ولا إلى فتحة النون في جمع المذكر السالم مرفوعا أو مخفوضا أو منصوبا، إنما هذه الأشياء هي تعرب بالحروف وليس بالحركات. جاء المسلمان والمسلمون، المسلمان مرفوع على مفتوح الألف، المسلمون مرفوع على مفتوح الواو، تلك لأنها مثنى، هذه لأنها جمع مذكر سالم، وكلاهما يفضان وعلامة الخفض الياء وينصبان وعلامة نصبهما الياء. فهنا نتكلم حول الأفعال الخمسة، تقول المسلمان يأكلان، المسلمان مبتدأ مرفوع على مترفع الألف لأنه مثنى، يأكلان فعل مضارع مرفوع على مترفعه، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. شو يعني ثبوت النون؟ يعني إذا شلنا النون تصير مجزومة أو منصوبة، لأن في حالة النصب وفي حالة الجزم تحذف النون، بتقول العاملان لن يتابعا العمل، هي بتكون يتابعان يتابعان، يتابعون تتابعون تتابعين، هم الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. العاملان لن يتابعا، حذفنا النون صارت منصوبة، بنقول العاملان لم يعملا البارحة أو لم يتابعا عملهما البارحة. لم يتابعا ولم يعملا انحذفت منا النون لأنها مجزومة. فالأفعال الخمسة تكون مرفوعة لثبوت النون إذا لم يسبقها ناصب ولا جازم، أما إذا سبقها ناصب أو جازم فتحذف النون، في النصب وفي الجزم تحذف النون. إذا هذا معنى قول المؤلف، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون، يعني علامة رفعها النون. المسلمان يأكلان، يشربان، ينامان، يصليان، النون موجودة، أو المسلمون ينامون، يصلون، يأكلون، النون موجودة، أنت تأكلين، تشربين، إلى آخر، النون موجودة، وتنصب وتجزم بحذفها، يعني لن يأكلوا ولن يشربوا ولن يناموا ولن يفعلوا أي شيء. لم كمان نفس الشيء، لن حرف نصب، يأكل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون من آخره، والواو ضمير متصل مبني يأكل على السكون في محل رفع فاعل، والألف الفارقة زائدة، والألف الفارقة زائدة، وتجزم بحذفها، لم يأكل لم حرف جزم ولن حرف نصب. فلم ولن بيعملوا نفس العمل بشو؟ بالأفعال الخمسة وهو حذف النون، أما الأولى لن فنقول عنها تنصب الفعل المضارع، وأما لم فنقول تجزم الفعل المضارع، ولكن الأثر الذي حصل من لم ولن هو حذف النون. فالأفعال الخمسة تكون مرفوعة ببقاء النون، بثبوت النون، بثبات النون، وتكون منصوبة أو مجزومة بحذف النون حسب ما سبقها من أحرف نصب أو أحرف جزم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى، وإن شاء الله غدا نتابع.